ومن كفر، وفي السجدة وانتظر، وفي الأحزاب ودع أباهم، وفي سبأ قل لا تسألون، وفي فاطر إن أنت إلا نذير، وفي ياسين فلا يحزنك، وفي الصافات فتولى وتولى وما يليهما، وفي صاد اصبر أنا منذر، وفي الزمر إن الله يحكم بينهم لما فيه من الإمهال فاعبدوا ما شئتم، يا قوم اعملوا فمن اهتدى أنت تحكم، لأن فيه تفويضا، وفي المؤمن فاصبر في موضعين، وفي السجدة ادفع، وفي الشورى وما أنت عليهم بوكيل، لنا أعمالنا فإن أعرضوا، وفي الزخرف فذرهم فاصفح، وفي الدخان فارتقب، وفي الجاثية يغفروا، وفي الأحقاف فاصبر، وفي القتال فإما من بعد، وفي قاف فاصبر وما أنت، وفي الذاريات فتولى، وفي الطور قل تربصوا واصبر فذرهم، وفي النجم فأعرض، وفي القمر فتولى، وفي نون فاصبر سنستدرجهم، وفي المعارج فاصبر فذرهم، وفي المزمل واهجرهم وذرني، وفي المدثر ذرني، وفي الإنسان فاصبر، وفي الطارق فمهل الكافرين، وفي الغاشية لست عليهم بمسيطر، وفي الكافرين لكم دينكم، نسخ ذلك كله فاقتلوا المشركين، وكتب عليكم القتال. الشرح. عقد المؤلف بابا للناسخ والمنسوخ وهو من علوم القرآن، لكن إذا كان المعنى يتغير فإن المسألة في النسخ تكون من التفسير، وسواء كان النسخ في رفع جزئي أم في رفع كلي. والنسخ هنا على اصطلاح المتأخرين وهو المتعلق بالأحكام، أما النسخ الجزئي الذي كان عند السلف فهو الذي عده بعضهم تخصيصا أو تقييدا أو بيانا أو استثناء. والمؤلف قد انتقد عد التخصيص والتقييد والاستثناء نسخا، ونقول إذا كان هذا اصطلاحهم فلا يثرب عليهم فيه، بل إذا فهمنا مرادهم فلا مشكلة في عبارتهم ما دام لم يقصدوا النسخ الذي ارتضاه المؤلف. وإذا ورد النسخ عند السلف في الأحكام فإن كانت عبارتهم تحتمل أنهم يريدون التقييد والتخصيص والاستثناء حمل النسخ عندهم على هذا المعنى، لكن إن دلت العبارة على أنه النسخ الكلي فإنها تحمل عليه. وإذا ورد النسخ عند السلف في الأخبار المحضة فهم يريدون النسخ الجزئية، لأن الأخبار لا تنسخ نسخا كليا. أما النسخ الجزئي الذي هو التخصيص والتقييد والاستثناء وبيان المجمل فهذا يدخل في الأخبار كما يدخل في الأحكام. أنواع النسخ التي ذكرها المؤلف ثلاثة: واحد، نسخ اللفظ والمعنى. اثنان، نسخ اللفظ دون المعنى. ثلاثة، نسخ المعنى دون اللفظ. وأصل مبحث النسخ في النوعين الأولين أنه من مباحث الرواية وليس الدراية، لذا فإن البحث فيه يتطلب ثبوت الرواية بالنسخ ثم يصار إلى الدراية. أما ما وقع من نقد لوقوع النسخ في هذين النوعين من جهة الدراية فإن هذا ليس بصواب، ولا شك أن الآثار تدل على وقوع هذه الأنواع الثلاثة. وأما النسخ في الأحكام وهو النوع الثالث فإنه لا يقع إلا عند التعارض التام بين النصوص، بحيث لا يمكن إعمال النصين معا فيجتهد الفقيه هاهنا بالقول بالنسخ. فإن قال قائل هل المجتهد هو الذي ينسخ؟ نقول الناسخ هو الشارع، فالذي أنزل المنسوخ هو الذي أنزل الناسخ، فالأمر إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك. وعمل المجتهد عند حصول التعارض في النصوص هو الحمل على النسخ ثم مناقشة صحة النسبة من عدمها. أما الذي ينسخ آية بآية فهو الشارع سبحانه. فإن قال قائل هل ورد قرآن ونسخ بالكلية؟ نقول هذا بحث نقلي، فإذا ثبت النقل فإنه يحكم به، والمطلوب من العقل تفهم وجه النسخ وليس الاعتراض عليه، والمؤلف قد أورد رواية في آية منسوخة وهي لا ترغب عن آبائكم، فالطريق الذي عرفنا به هذه الآية أنها منسوخة هو طريق النقل عن الصحابة، فالصحابي عندما يخبر بعبارات تدل على أنها كانت قرآنا فيقول كان مما يتلى، أو كان مما أنزل الله، أو كان مما نقرأ. هذه العبارات تدل على أن آية نزلت وكانت تقرأ ثم نسخت، وهذا النوع لا مجال لإنكاره لأن إثباته إنما هو من جهة الخبر، ولا شك أن هذه الأخبار التي ارتبطت بها هذه الآثار أخبار أحد، وخبر واحد يوجب العلم خصوصا إذا عملت به الأمة، أو إذا كثرت أخبار أحد في قضية معينة فتدل على ثبوت هذه القضية. قال الدكتور مصطفى زيد بعد ذكره لكلام طويل عن الآيات المنسوخة نسخا كليا أي لفظا وتلاوة ومعنى في كتابه النسخ في القرآن، وهو من أنفس كتب النسخ، قال وفي بعض هذه الروايات جاءت هذه العبارات التي لا تتفق ومكانة عمر ولا مكانة عائشة، ثم قال بعد ذلك مما يجعلنا نطمئن لاختلاقها ودسها على المسلمين. أقول هذه الطريقة من الحكم غريبة جدا وهي تخالف منهج البحث العلمي، وقد وقع بعض المعاصرين في هذه المشكلة، فإذا أعياه شيء من الآثار قال إنه من بث الزنادقة. وأقول إذا دس شيء على المسلمين هل سيخفى على جاذبذة العلماء؟ لذا يجب التنبه لهذه القضية الفكرية التي توجد عند بعض الباحثين، إذ مع جودة بحوثهم إلا أنهم إذا جاءتهم نصوص لم يعرفوا وجهها اعترضوا عليها بمثل هذا الاعتراض. والواجب الاعتماد على الآثار المنقولة وجعلها أصلا ثم تفهمها ومعرفة وجهها وتخريجها تخريجا سليما، وليس ردها بهذه الطريقة الغريبة. الإشكالية الواقعة للدكتور مصطفى رحمه الله ومن شابه في هذه القضية الفكرية أنه لم يقتنع بهذه الآثار فأراد أن يردها بأي سبيل، فصار يدفعها دفع الصائل أي يردها بأي شيء كان، فوصل إلى أن هذا من دس الزنادقة. وهذا الأسلوب في تخريج مثل هذه القضية فيه تهمة لعلمائنا السابقين وأنهم لم يعرفوا الصحيح من الضعيف مع ما عرف عنهم من حرص في التنقيب عن ذلك. والمنهج الحق أن الآثار إذا وردت عن الصحابة فإننا نثبتها ونجتهد في تفهمها، فالصحابة أعلم بكتاب الله وأعلم بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم وأعلم بحقوق الأنبياء، فإذا عبر الواحد منهم عن شيء واقع في هذه الأمور فالواجب معرفة وجهها وليس تخطئة الصحابي أو الناقل عنه بلا برهان مقبول في ذلك الرد. والأولى في هذا المقام أن نقول بثبوت قرآنية هذه الآيات ثم نحكم بنسخها سواء بقي حكمها مثل الشيخ والشيخة أو لم يبق حكمها. فإن قال قائل هل للآيات المنسوخة لفظا ما للقرآن المتواتر؟ نقول إن الآيات الثابتة يتعلق بها حكمان: واحد التعبد بألفاظها والصلاة بها، اثنان العمل بالأحكام التي تتضمنها، وما نسخ لفظا يزول ما يتعلق به من الفضل والتعبد ويبقى ما يتعلق بالحكم فنعمل بما فيها من أحكام إن لم يثبت نسخها. أما ما يتعلق بالإعجاز والبلاغة القرآنية فليس لها حكم القرآن لاحتمال دخول الرواية بالمعنى حيث نقلت كما تنقل الأحاديث، ولكن لا شك أنها تعتبر من أفصح الكلام. وبعض المعاصرين اعترض على آية الشيخ والشيخة إذا زنايا فارجموهما البتة، فقال إن جملة الشيخ والشيخة فيها ركاكة في اللفظ وفيها ثقل. وأقول إن اختيار الشيخ والشيخة فيه بلاغة كما في قول الرسول صلى الله عليه وسلم وأشيمة زان، فإذا كان الزنا يقع من الشيخ والشيخة في مثل هذا الوقت فهو شنيع، وإذا كان يعاقبان فمن باب أولى أن يعاقب غيرهما من الشباب، فاختيار هذا اللفظ فيه تشنيع على من يفعل هذا الفعل إذا كان يفعله في الكبر فمن باب أولى من يفعله في الصغر. الآيات التي وقع فيها النسخ كثيرة وفيها اختلاف بين العلماء منذ بدأت الكتابة في الناسخ والمنسوخ، ولكن الآيات التي نسخت نسخا كليا قليلة جدا وليست كما يزعم أنها أكثر من 200 آية. ومن الآيات المنسوخة آية الصدقة في سورة المجادلة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات؟ فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. وقد حكى الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد الأمين الإجماع على وقوع النسخ في هذه الآية. أما ما يتعلق بالآية التي أوردها المؤلف عندما قال ونقدم منها ما جاء من نسخ مسالمة الكفار والعفو عنهم والإعراض والصبر على أذاهم بالأمر بقتالهم، فإن الأمر بقتال الكفار لا يلزم أن يكون منازعا للآيات الأخرى، وإنما هي مرتبطة بالأحوال، وكذلك الكثير من الآيات التي ذكرت هي في قضايا ليس لها علاقة بالقتال أصلا، وإنما لها علاقة بالمعاملة أو طريقة المجادلة أو غير ذلك. والمقصد من ذلك أن هذه الأمثلة التي ذكرها المؤلف لكل واحدة تخريج على حال من الأحوال، وليس لها علاقة بقضية الناسخ والمنسوخ. ولو جمعت الآيات التي قيل إنها نسخت لفظا سواء بقي معناها أم لم يبقى لخرج فيها بحث جيد، ويكون البحث مؤصلا من جهة المتن ومن جهة الإسناد. فإذا ثبت المتن والإسناد فإنه يشار إليه، كما في صحيح البخاري في قوله سبحانه الذكر والأنثى، وكما في قول أنس أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنها، وكما في كلام أبي موسى الأشعري للقراء وإن كنا نقرأ سورة كنا نشبهها في الطول والشدة ببراءة فأنسيتها غير أني قد حفظت منها، لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، انتهى. ومن باب الفائدة إذا ورد عن التابعي حكاية قراءة عن الصحابي، كما يقول بعض تلاميذ ابن مسعود قرأ ابن مسعود كذا كما في فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فلا يقال هذه قراءة تفسيرية، فلفظ متتابعات ليست آية وإنما هي تفسير على هذا القول. وهذا تخريج عقلي دعت إليه حماية القرآن من أن تكون هذه الألفاظ من الآيات ثم إنها نسخت. والصحيح أن هذه قراءة لأمور: الأول أن التابعي ينص على أن الصحابي قرأ ولم يقل فسر، والتابعي يروي التفسير والقراءة عن الصحابي وهو يعرف الفرق بين التفسير والقراءة ويميز بينهما، ولو كان من باب واحد لما كان هناك فائدة في قوله قرأ فلان. الثاني أن قوله بأنها قراءة تفسيرية فيه اتهام للتابعي بالعي في إيصال المعلومة واتهام له بعدم فهم شيخه. الثالثة أنه قد ثبت عنه قراءات ليس فيها زيادة ولم يحكم عليها بأنها تفسيرية، وأسلوب روايتها لا يختلف عن هذه القراءات التي فيها زيادات، لذا لا يستقيم أن نقول إنها تفسير مع أن التابعي قال إنها قراءة. وبما ورد من الآثار مما يجمع بين منسوخ التلاوة والحكم ومنسوخ التلاوة دون الحكم، ما ورد في صحيح مسلم على عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات يحرمن، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. ومعنى الخبر: واحد أنه نزل 10 رضعات وكانت تقرأ، اثنان ثم نزل 5 رضعات وكانت تقرأ، ثلاثة ثم وقع ال5 رضعات نسخ في التلاوة وبقي حكمها معمولا به، أربعة صارت 10 رضعات مما نسخ تلاوة وحكما. الباب الثامن القراءات. قال المصنف رحمه الله: الباب الثامن في جوامع القراءات، وهي على نوعين مشهورة وشاذة. فالمشهورة القراءات السبع، وهي حرف نافع المدني وابن كثير المكي وأبي عمرو بن العلاء البصري وابن عامر الشامي وعاصم وحمزة والكسائي الكوفيين، ويجري مجراهم في الصحة والشهرة يعقوب الحضرمي وابن محيصن ويزيد بن القعقاع. والشاذة ما سوى ذلك، وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة اللفظ وقوية المعنى. ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاثة شروط: موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، وموافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. واعلم أن اختلاف القراء على نوعين: أصول وفرش الحروف. فأما الفرش فهو ما لا يرجع إلى أصل مضطرد ولا قانون كلي، وهو على وجهين: اختلاف في القراءة باختلاف المعنى وباتفاق المعنى، وإما الأصول وأما الأصول فالاختلاف فيها لا يغير المعنى، وهي ترجع إلى 8 قواعد: الأولى المد، وهو في حروف المد الثلاثة ويزاد فيها على المد الطبيعي بسبب الهمز والتقاء الساكنين. الثانية الهمز وأصله التحقيق، ثم قد يخفف على 7 أوجه: إبدال واو وياء وألف، وتسهيل بين الهمزة والواو وبين الهمزة والياء وبين الهمزة والألف، وإسقاط. الثالثة الإدغام والإظهار، والأصل الإظهار، ثم يحدث الإدغام في المثلين أو في المتقاربين وفي كلمة وفي كلمتين، وهو نوعان: إدغام كبير انفرد به أبو عمرو وهو إدغام متحرك، وإدغام صغير لجميع القراء وهو إدغام الساكن. الرابع الإمالة، وهي أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الياء، والأصل الفتح، ويوجب الإمالة الكسر أو الياء. الخامسة الترقيق والتفخيم، والحروف على ثلاثة أقسام: مفخم في كل حال وهي حروف الاستعلاء السبعة، ومفخم تارة ومرقق أخرى وهي الراء واللام والألف. فأما الراء فأصلها التفخيم وترقق للكسر والياء، وأما اللام فأصلها الترقيق وتفخم لحروف الإطباق، وأما الألف فهي تابعة في التفخيم والترقيق لما قبلها، والمرقق على كل حال سائر الحروف. السادسة الوقف، وهو على ثلاثة أنواع: سكون جائز في الحركات الثلاث، وروم في المضموم والمكسور، وإشمام في المضموم خاصة. السابعة مراعاة الخط في الوقف. الثامنة إثبات الياء وحذفها وتسكينها وفتحها. الشرح. المؤلف رحمه الله قال عن القراءات وهي على نوعين: مشهورة وشاذة. ثم ذكر القراءات السبع وصفها بأنها مشهورة، وجعل قراءة يعقوب بن إسحاق الحضرمي وابن محيصر محمد بن عبد الرحمن ويزيد بن القعقاع أبو جعفر المدني جعلها تجري مجراهم في الصحة والشهرة. وهذا الاختيار لقراءة ابن محيصر دون خلف بن هشام المعروف خلف العاشر مخالف لما هو عليه الحال عند غير المؤلف. فقراءة ابن محيصر تعد في الشواذ وليست قريبة من قراءة السبعة فتأخذ هذا الحكم. وابن جزي له كتابان في القراءات: المختصر البارع في قراءة نافع، وكتاب أصول القراء الستة غير نافع، وهذا يعني أنه مشارك في هذا العلم. وقوله هذا بحاجة إلى وقفة لينظر فيها حال أسانيد هذه القراءة ورتبتها عند أهل عصره. وقراءة ابن محيصر هي ضمن أربع قراءات تروى كاملة على أصحابها بالإسناد، وهي قراءة الحسن البصري، وقراءة سليمان بن مهران الأعمش، وقراءة اليزيدي أبو محمد يحيى بن مبارك. قال المؤلف في وصف القراءة الشاذة: وإنما سميت شاذة لعدم استفاضتها في النقل، وقد تكون فصيحة في اللفظ وقوية المعنى. وقوله هذا يشير إلى أنها قد تكون قبل انعدام استفاضتها لها شأن آخر، لكن النقل تخلف عنها من جهة الاستفاضة فلم ترقى إلى القراءات التي وصفها بأنها مشهورة، وهو وصف جعله مقابلا لوصف الشذوذ. وهذا الضابط الذي ذكره للشذوذ يشير إلى أن هناك قراءات كثيرة أملت فلم تبلغ حد الاشتهار، وهذا مكان بحث لأولي القراءات، إذ هذا الأمر يحتاج إلى تحرير، وهو مراحل تشذيذ القراءات القرآنية. ولو تأملت تاريخ القراءة وتدوينها لوجدت الآتي: واحد، منذ عهد أبي بكر إلى صدر خلافة عثمان سنة 25 تقريبا لم يكن يحكى الشذوذ بين الصحابة في قراءاتهم المختلفة، وإن كان قد يقع بينهم استدراكات على قراءة بعضهم. اثنان، بعد نسخ المصاحف في عهد عثمان من مصحف أبي بكر وقع إلزام الناس بوجوه القراءة الثابت بقاؤها في العرضة الأخيرة، وأمر عثمان بطرح ما سواه، ولذلك أمر بحرق المصاحف. ومن هنا بدأ تبين القراءة المقبولة من القراءة غير المقبولة. ثلاثة، بقي بين يدي الناس بعض القراءات التي تسللت عبر روايتها إما مفردة وإما كاملة كالقراءات الأربع، وهذه القراءات حكم العلماء عليها بشذوذ لأحد أسباب أشار إليه المؤلف، كأن تخالف رسم مصحف عثمان أو أن تكون منقولة بطريقة أقل من الطرق المشهورة، وغالب ما يقع عليه أحد هذين الوصفين فإن العلماء لا يتلقونه بالقبول. والمؤلف قد أشار إلى ذلك في قوله: ولا يجوز أن يقرأ بحرف إلا بثلاث شروط: واحد، موافقته لمصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه، اثنان، موافقته لكلام العرب ولو على بعض الوجوه أو في بعض اللغات، ثلاثة، ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. إن كان يقصد بالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فإن بعض هذه المذكورات فيها نظر من جهة تسميتها بشروط، وإذا ورد النقل المتواتر أو المستفيض فإن الشرطين المذكورين قبله تبع له، ذلك أن الأصل في ثبوت القرآن هو الحفظ القلبي، والرسم إنما هو زيادة في الضبط، بحيث لو تصور عدم وجوده فإنه لا يقع خلل في نقل القرآن، لأن أغلب من نزل عليهم القرآن كانوا يستظهرونه، ولم يكونوا أهل عناية بكتابته لسببين: الأول قوة الحفظ والاستظهار عندهم، الثاني قلة أدوات الكتابة عندهم. لكن هذا الرسم أفاد مع تقدم الزمن في ضبط القرآن وصار معيارا لرد بعض القراءات الشاذة، إذ ليس كل القراءات الشاذة تخالف رسم المصحف. الشرط الأول موافقته لمصحف عثمان بن عفان. مما يلاحظ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لم ينشر لكتابة القرآن إلا عندما جاء إلى المدينة، وقد كتبه مفرقا على اللخاف والأكتاف والصحف وغيرها. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم جمعه أبو بكر، ثم في عهد عثمان نسخت المصاحف والمصحف أبي بكر. فالقاعدة المعتمد على المسألة التاريخية لحفظ القرآن وتدوينه أن الرسم متأخر عن القراءة، وأن القراءة أصل والرسم فرع، وأنه لا يلزم أن يكون الرسم دائما موافقا لللفظ، وهذا ليس في تدوين القرآن ولا في الإملاء الذي بين يدينا اليوم، بل هذا معروف في جميع لغات العالم. فالمرسوم لا يلزم أن يطابق جميع الملفوظ، بل قد يوجد أحرف زوائد أو أحرف ناقصة، وأهل كل لغة يعرفون ذلك من لغتهم، ولا يحتاجون فيها إلى معلم خارجي يبين لهم ذلك، وإنما يحتاج ذلك من لم تكن لغته مثل لغتهم. وإذا عرفنا هذه القاعدة نعلم أن كل ما يقال من نقص الرسم أو أن الرسم سبب في الخطأ في القراءة فهو باطل. وإذا نظرت إلى مزاعم المستشرقين من أن هناك خطأ في رسم الصحابة بوجود نقص أو زيادة، أو أن بعض القراء أخطأ لأنه قرأ هذا الرسم أو خالف ذاك الرسم، فإنه يمكن القول بأن هذا جهل مركب، لأنه لا يوجد في أي لغة من اللغات من ينطلق من المرسوم، بل الأصل أن ينطلق من المقروء وإن وقع بينه وبين المرسوم اختلاف. مسائل في قول المؤلف موافقته لمصحف عثمان. الأولى الموافقة لمصحف عثمان معتبرة ولو احتمالا، لأن بعض الكلمات كتبت بوجه واحد وقرئت بأكثر من وجه، كلفظة الصراط في سورة الفاتحة فقد قرئت بالسين والصاد. الثانية إن بعض الكلمات لها أداء صوتي لا يمكن أن يرسم ولم يجتهد الصحابة في ضبطه، وهذا يدل على أن الأصل هو المقروء من الصدور. ومن ذلك لفظة الصراط في سورة الفاتحة فقد قرئت بوجه ثالث وهو إشمام الصاد زايا، وهذه القراءات الثلاث بالصاد وبالسين وبإشمام الصاد زايا كلها ثابتة ومقروء بها، وقد اتفقت المصاحف على كتابة هذه اللفظة بالصاد. ومن علل لذلك أن الصاد هي الأصل، وأن اللفظة لو كتبت بالسين لم يكن لقراءة الإشمام وجه ظاهر في هذه اللفظة. والمقصود أن مما يجب أن يتنبه له أنه ليس كل مقروء يمكن كتابته، لأنه قد يكون متعلقا بأمور صوتية، والأمور الصوتية من مد وإدغام وفك وإبدال وتسهيل وإمالة وغيرها مما لا يمكن رسمه. ولذا كان من علماء علوم القرآن بعد جيل الصحابة أن أدخلوا علم ضبط المصاحف، وكان بدأ شيئا فشيئا حتى وصل إلى ما نراه اليوم في مصاحف المسلمين. الثالثة أن بعض الاختلافات في الرسم تبع للمصحف الذي أرسل إلى ذلك القطر أو ذاك، ويكون رسم كل مصحف على حسب القراءة التي يقرأ بها قراء ذلك المصر. فقوله تعالى الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، جاء الرسم موافقا لمن يثبت الضمير هو، والمصحف الذي يقرأ به هؤلاء يكون هذا اللفظ مثبتا فيه. لكن لو كتبنا المصحف على رواية من يحذف هو فإننا نحذفها ولا نثبتها. قال ابن مجاهد قرأ نافع وابن عامر إن الله الغني الحميد ليس فيها هو، كذلك هي في مصاحف أهل المدينة والشام. وقرأ الباقون هو الغني الحميد، وكذلك هي في مصاحف أهل مكة والعراق. الرابعة لم يحرص الصحابة على تدوين كافة وجوه الاختلاف في الرسم، بل إن بعض الكلمات كتبت على وجه واحد وهي تقرأ بعدة وجوه قرائية، وهذا يدل أيضا على أن الأصل هو المقروء من الصدور وليس المرسوم. ومن ذلك أن المصاحف اتفقت على رسم واحد في قوله تعالى وما هو على الغيب بضنين، فرسموها بالضاد وهي تقرأ على وجهين بالضاد وبالضاء، لذا فإنها تكتب في جميع المصاحف على جميع الروايات بالضاد، بخلاف المسألة السابقة التي ثبت أن الصحابة كتبوا على وجهين. ولو أشير لمن يقرأ بالضاء بوضع حرف ضاء صغير فوقها لجاز، ولكان هذا من باب الضبط. الرابعة الرسم ليس توقيفيا، أي ليس مأخوذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل في باب الإجماع، فهو إجماع من الصحابة. وإذا نظرنا إلى تاريخ تدوين المصحف فإنه سيتبين لنا أنه قبل نسخ المصاحف وكذا أثناءها كان هناك اختلاف في المرسوم، كما كان الحال في اختلافهم في المقروء. ثم إن الأمر استقر على مرسوم المصاحف العثمانية التي نسخوها من مصحف أبي بكر رضي الله عنه، وبهذا يمكن القول بأنه قد انعقد الإجماع على مرسوم مصاحف عثمان رضي الله عنه. وأما تحريم الاختلاف في الرسم فإنه أمر سهل جدا، وليس اختلافهم بدعا في هذا الأمر، بل لا يزال الاختلاف في المرسوم الإملاء قائما إلى اليوم. والأمر في ذلك أنه يدخل في باب اختلاف التنوع، فالإملاء في بعض المرسوم له أكثر من وجه، وهو اصطلاح يختلف من كاتب إلى آخر ومن عصر إلى عصر. وإذا أخذناه من هذا الباب هان الأمر وسهل، ولم يكن هناك تعنيف ولا تثريب، ولظهر لنا أن كل ما وجه من نقد لمرسوم المصاحف العثمانية من الصحابة أنفسهم كالمروي عن عائشة إنما هو من هذا الباب، إذ كل حكم بما يعرف وأنكر ما لا يعرف. وهذا أمر يوجد في المرسوم وفي القراءة وفي الأحكام وفي غيرها. لذا نقول إنما اعترض الصحابي على الرسم لأنه حكم بما يعلم، والرسم الآخر لم يعرفه فحكم بخطأه. وإذا كان الأمر كذلك فإن الجواب عن مثل ذلك أن يقال إن اعتراض الصحابي لكونه لم يعلم بالوجه الآخر لا يعني أن ما اعترض عليه أنه خطأ محض، بل نقول إنما جهله هو قد علمه غيره. أما ما روي عن عثمان من قوله إن فيه لحنا وستقيمه العرب بألسنتها فإنه ضعيف لا يحتج بمثله، غير أن له توجيها يسلم به من الفهم الذي وقع فيه بعض الناس. إذ كيف يتصور أن عثمان يرى الخطأ في مرسوم كتاب الله ويسكت عنه ولا يأمر بتعديله؟ ثم أين الصحابة من هذا؟ ويمكن توجيه مراد عثمان رضي الله عنه أنه قصد باللحن أن صورة الكتابة في بعض المواطن تختلف عن طريقة اللفظ والقراءة، وأن العرب سيقيمونه بقراءتهم فهم لن يقرأوا الربا بالواو كما كتبت وإنما بالألف، لأن المقروء عندهم هو الأصل. الشرط الثاني موافقته لكلام العرب على بعض الوجوه أو في بعض اللغات. أما شرط موافقته لكلام العرب فإنه لا يدخل في مصطلح الشرطية، لأنه إذا ثبتت القراءة وتواترت فإنها حجة عربية بذاتها. الشرط الثالث ونقله نقلا متواترا أو مستفيضا. قول المؤلف في الشرط الثالث نقله نقلا متواترا أو مستفيضا فيه إشارة إلى اختلاف نوعي النقل، وهما التواتر والاستفاضة، وكأنه يشير إلى ما قيل من أن القراءات السبع متواترة وأن القراءات الثلاثة المتممة مشهورة، والله أعلم. ومفهوم التواتر في القراءات فيه أمور مشكلة، والبحث فيها لا يؤثر على صحة نقل القرآن، وإنما المراد من بحثها تبين وجه هذه القراءات على مر العصور، خصوصا في الأزمنة الأولى قبل اشتهار تدوين القراءات وانتشارها في الأمصار. وهذا الموضوع من الدقة بمكان، بحيث إنه يحتاج في علاجه إلى باحث ماهر يستطيع أن يخرج بنتائج وافرة تدعم حفظ القرآن بما أوكل الله به المسلمين من حفظه، إذ كانوا هم السبب الذي جعله الله من تمام حفظ القرآن، فهيأ لهم سبل ذلك الحفظ، فبقي القرآن يتلى على مر العصور وفي جميع الأقطار جيلا بعد جيل، وما زاد أحد فيه شيئا ولا نقص منه شيئا. وفي ذلك عبرة لمن يطعن في نقل القرآن، لو كان يعتبر ذلك أن البشر لو تمالؤوا على حفظ كتاب مثله فإنهم لا يستطيعون ذلك. وشاهد ذلك تلك المخطوطات التي تكون للكتاب الواحد، فانظر كم هي الفروق التي تقع بينها. وإن كتاب الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يتميز عن غيره من كتب الله بميزة الحفظ من النقص والزيادة والتحريف والتبديل. أما كتب الله السابقة فهي إما من المفقود الذي لا يعرف له أثر، وإما مما استحفظ عليه البشر ووكلت المهمة إليهم فما قاموا بها، بل وقع التبديل والتحريف عندهم كما وردت الإشارة إليه في القرآن في قوله تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون، وقوله من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا يمكن أن تجد كتابا من كتب اليهود والنصارى مما ينسبونه إلى أنبيائهم عليهم السلام هو باللغة التي نزل بها، بل كلها مترجمة ولا يوجد منها شيء بلغته الأولى، مما أعطى مجالا لمن استحفظوا على هذه الكتب أن يقع عندهم التحريف والتبديل. أما القرآن فإنه يتلى باللغة نفسها التي نزل بها، فلله الحمد والمنة. والمقصود أنه لا خوف علينا نحن المسلمين من نقاش هذا الموضوع، وإنه إن لم يزدنا قناعة بما عندنا فإنه لن يغير من الواقع شيئا، والله الموافق. ومشكلة مصطلح التواتر وظهوره بين المتكلمين مشكلة معروفة، وقد أحدثت مشكلات علمية في علم الحديث والاعتقاد وغيرهما، وانجر ذلك على أسانيد القراءة وغيرها مما يحتاج إلى إعادة النظر في مفهوم هذا المصطلح وإلى تحرير المراد به في كل علم وإلى استبداله بما يتناسب مع طبيعة كل علم بحيث لا يبقى غامضا موهما وتحمل بعض القضايا العلمية عليه وهي لا تحتمله أصلا إذ كم هدم من معلومات بسبب القول به على اصطلاح المتكلمين. وقضية التواتر في القراءات فيها إشكالية من جهة أن في الأسانيد التي تنسب إلى القراء أفرادا فحمزة قد ينفرد مثلا ببعض الألفاظ فهذا الذي انفرد به تعد أحادا ولهذا إذا أردنا أن نتعامل مع القراءات بأسلوب مصطلح التواتر الموجود في كتب أصول الفقه سنصطدم بمثل هذا الأمر. والأولى أن ننظر في القراءات نظرا تاريخيا فهؤلاء السبعة لا نجد أحدا من العلماء المتخصصين يخالف في أن قراءاتهم كانت مشهورة ومتلقاة من القبول عندهم وهذا يعني أن العلماء ارتضوها بضابط الشهرة وضابط القبول وهذان الضابطان صحيحان. وإذا نظرنا إلى بعض القراءات تاريخيا فإننا سنجد بعضها مشتهرة لكنها غير مقبولة كالقراءات الأربع المتممة العشر لكن لا يمكن أن تكون مقبولة وهي غير مشتهرة. وعندي أن ضابط الشهرة أدق من ضابط التواتر فالقراءة المقبولة هي التي اشتهرت وتلقاها العلماء برضا والقبول. فابن مجاهد لما اختار هؤلاء السبعة لم يخالف أحد في الاختيار مما يدل على أن الأئمة السبعة قد اتفقت الأمة على إمامتهم وأنهم أهل لنقل القراءة وما أضيف فيما بعد إليهم يكون داخلا ضمن قراءاتهم وهو قليل وقد تلقته الأمة بالقبول. ومن تأمل تاريخ القراءات واعتمد على المصطلحات التي يذكرها علماء القراءات المتقدمين لا يجد لفظة تواتر وإنما يجد قراءة العامة القراءة المستفيضة القراءة المشهورة القراءة التي عليها قراءة الأمصار. وهذه المصطلحات التي يتعامل بها أهل القراءة المتقدمين بحاجة إلى دراسة لمعرفة واقعها عند أصحاب الشأن والنظر في مدى الحاجة إلى ذلك التغيير الذي طرأ على هذه المصطلحات التي كانت مشتهرة بين القراء. وهنا نحتاج إلى دراسة الاعتراض على القراءات عند المتقدمين وكيفية الخلوص منه إلى القول بالتواتر عند المتأخرين. وموضوع الاعتراض على القراءات مما لا خفاء فيه لكن البحث والتحرير فيه قليل جدا. ومن أمثلة ذلك واحد روى البخاري بسنده عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أنه سأل عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت قوله حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أو كذبوا قالت بل كذبهم قومهم فقلت والله لقد استيقنوا أن قومهم كذبوهم وما هو بالظن فقالت يا عرية لقد استيقنوا بذلك قلت فلعلها أو كذبوا قالت معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. وأما هذه الآية قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم وطال عليهم البلاء واستأخر عليهم النصر حتى إذا استيأست ممن كذبهم من قومهم وظنوا أن أتباعهم كذبوهم جاءهم نصر الله. فهذه عائشة رضي الله عنها لم ترى قراءة كذبوا بالتخفيف واعتمدت ما تعرفه من قراءة التفقيد ورأت أن في قراءة التخفيف معنى غير لائق بالأنبياء عليهم السلام فمنعت واعترضت على قراءة التخفيف لأجل ما تحتمله من هذا المعنى. اثنان روى الحاكم في المستدرك بسنده ورواه غيره عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قرأ عبد الله رضي الله عنه بل عجبت ويسخرون بضم التاء عجبت قال شريح إن الله لا يعجب من شيء إنما يعجب من لا يعلم. قال الأعمش فذكرت لإبراهيم فقال إن شريحا كان يعجبه رأيه إن عبد الله كان أعلم من شريح وكان عبد الله يقرأها بل عجبت. فشريح اعترض على قراءة الضم وظن أن صفة العجب لا تجوز على الله وقد اعترض عليه الأعمش بكون قراءة الضم هي قراءة عبد الله بن مسعود وعبد الله لم يعترض على معنى هذا القراءة على معنى هذه القراءة مما يدل على أنه يقول بمعنى هذه القراءة. ونقد القراءات استمر عند العلماء ولم يخلو ابن مجاهد في كتابه السبع من نقد القراءات. ففي قراءة ابن عامر كن فيكون قال واختلفوا في قوله كن فيكون في نصب النون وضمها فقرأ ابن عامر وحده كن فيكون بنصب النون قال أبو بكر وهو غلط وقرأ الباقون فيكون رفعا وقال قوله كن فيكون قرأ ابن عامر وحده كن فيكون بالنصب قال أبو بكر وهو وهم وقال قوله كن فيكون قرأ ابن عامر وحده كن فيكون نصبا وهذا خطأ في العربية. وهذا الذي انتقده ابن مجاهد واعترض عليه قبله غيره من العلماء وعلى قبولهم سار العمل. وبعد، فإن النظر في تاريخ القراءات يعطي أمرين مهمين. الأول أن اعتماد التواتر الأصولي لا يصلح في القراءات، لأنه قد ثبت وجود أفراد في قراءات السبعة ولا يوجد أسانيد متواترة لها، وهذا معلوم لا يرتاب فيه من يعرف أسانيد القراءات. والمقصود أن اعتماد الوارد من الأسانيد لا يكفي في بعض أفراد القراءات السبعة أو العشرة في حكاية التواتر فيها، بل إن اعتماد مصطلح التواتر الأصولي مشكل فيها بلا ريب. الثاني أن اشتهار القراءة وتلقي علماء هذا الشأن لها بالقبول لها يكفي، لذا لا ترى في علماء الأمة من بقي على إنكار قراءة من القراءات السبع أو المتممة العشر، بل تلقتها الأمة بالقبول. وهذا التلقي أقوى من القول بالتواتر الأصولي الذي لا ينضبط مع علم القراءات، وهذا ظاهر لمن تأمل تاريخ القراءات. ومما يشير إلى ذلك موقفهم من ابن مقسم وابن شنبوذ وإنكارهم لمذهبهما الذي خرجا به عن المشهود من مذاهب العلماء في تلقي القراءات. والمقصود أن لا نلتزم بمصطلح التواتر الأصولي، بل نقول بأن القرآن وصل إلينا بالنقل المستفيض، وهذه العبارة التي يذكرها ابن جرير الطبري كثيرا في كتابه، وكذا ابن مجاهد والداني ومكي وجمهور علماء القراءة المتقدمين. أما لفظ التواتر فلم يذكروا، وإنما عبروا بالاستفاضة والشهرة أو بأنها نقل عامة أو اتفاق العامة. فإن قال قائل إن بعض العلماء حصل منهم إنكار لبعض القراءات كما وقع من الطبري رحمه الله تعالى حيث أنكر قراءة ابن عامر، نقول إنكاره لقراءة ابن عامر سببه أن السند الذي عنده فيه مشكلات من جهات، ومنها واحد أنه لا يعرف أن أحدا أخذ القراءة على عثمان، والطريق الذي رواه ابن عامر عن المغيرة على عثمان ابن عفان. اثنان أن في سند قراءة ابن عامر رجلا مجهولا من أهل الشام لا يعرف بالنقل عند أهل النقل، وهو عراك بن خالد المري. وإذا نظرت إلى الأسلوب العلمي الذي سلكه الطبري فإنك ستجده صحيحا، لأن الطبري لم يعترض على قراءة ابن عامر اعتباطا، بل اعترض بحجة علمية معتبرة. لكن هذا الذي جهله الطبري من رجال السند عرفه غيره، فأهل الشام تلقوا قراءة ابن عامر بالقبول. أما قول الطبري رحمه الله تعالى فغير مقبول في هذا، وإن كان إماما في التفسير وفي القراءة وغيرها، فنحن نحترم العالم لكننا لا نقبل قوله ما دام خطأ. وهذا يدعونا أن لا نحكم على العلماء المتقدمين بأنهم ردوا قراءة متواترة، أي متواترة بالنسبة لنا، فلا نقول عندما رد بعض علماء البصرة كالمبرد قراءة حمزة الذي تساءلون به والأرحام إن المبرد رد قراءة متواترة، لأننا يلزمنا أن نثبت أنه كان يرى تواترها ثم ردها بعد حكمه بتواترها. ولو كان الأمر كذلك لصح التشنيع عليه، لكنه لم يحكم بتواترها، فنقول إنه رد قراءة متواترة. وهذا يعني أننا حينما نخطئ العالم المتقدم على أنه رد قراءة متواترة نخطئه بمصطلح حدث بعده، ونخطئه بقضية علمية لم تثبت عنده، ونحن لم نبحث عن سبب تخطئته هو للقراءة لكي نفسر هذا الأمر ولا نبرره. وهذا مما لا تكاد تجد أحد من الباحثين حارصا على بيانه، وهو مهم جدا. ومن يتتبع التاريخ سيجد أن الاعتراض على بعض القراءات موجود منذ عهد الصحابة وتتابع من جاء بعدهم على ذلك، لكن لا نقول إن فلانا قد رد قراءة متواترة إلا إذا ثبت أنه يثبت أنها متواترة ثم يردها. ومن ثم لا نقول مثلا إن عائشة ردت قراءة متواترة، وذلك لأنه لم يثبت عندها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، إذ لا يتصور أن تثبت عندها القراءة ثم تردها. وإما يقرب من مبحث الاعتراض على القراءة موضوع الترجيح بين القراءات، وهو قديم الوجود، وقد نشأ مع اختيار الأئمة للقراءات، والاختيار جزء من الترجيح، وغالبا ما يكون الاختيار والترجيح مبنيا على علة معينة دعت ذلك إلى هذا الاختيار أو الترجيح. وهذا العمل لم يكن فيه أي ضير عند العلماء، ولم يصدر المنع في الترجيح بين القراءات والتجديد في ذلك إلا متأخرا، وهي مسألة لها تعلق بتفاضل كلام الله سبحانه وتعالى من وجه، والتفاضل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر عن فضل بعض سور القرآن وآيه في غير ما حديث. ثم نشأ عن هذا مسألة أخرى أيضا، وهي هل بعض الجمل أو الآية أبلغ من بعض؟ والقول الصواب في هذا أنه لما كان كلام الله سبحانه منزلا على كلام العرب فإنه سيقع التفاضل في البلاغة من جهة، وتقرير ذلك أن كلام الله كله أبلغ ما يكون، وهو في المرتبة العليا من البلاغة بلا ريب، لكنه في ذاته يمكن أن يكون بعضه أبلغ من بعض، لأنه جار على سنن كلام العرب، وكلام العرب يتفاضل في البلاغة. أما قول المؤلف رحمه الله وعلم أن اختلاف القراء على نوعين أصول وفرش الحروف فهذا ليس له علاقة أو أثر فيما يتعلق بالتفسير، وكلام المؤلف فيها جيد، ففي استيعاب لجمهور ما يتعلق بمسائل علم القراءات، ولذا لن نتكلم عنها. الباب التاسع، الوقف. قال رحمه الله: الباب التاسع في المواقف، وهي أربعة أنواع: موقف تام وحسن وكاف وقبيح، وذلك بالنظر إلى الإعراب والمعنى. فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقر إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما. والوقف على الكلام الأول قبيح، وذلك الفصل بين كل معمول وعامله، وبين كل ذي خبر وخبره، وبين كل ذي جواب وجوابه، وبين كل ذي موصول وصلته. وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل الاستثناء المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت اسما مفردا آكد من وصلها إذا كانت جملة. وإن كان الكلام الأول مستقلا والثاني كذلك، فإن كانا في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كانا في قصتين مختلفتين فالوقف تام. وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف، ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل. وقد يوقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. تنبيه: هذا الذي ذكرنا من رعي الإعراب والمعنى في المواقف استقر عليه العمل وأخذ به شيوخ المقرئين، وكان الأوائل يراعون رؤوس الآيات فيقفون عندها، لأنها في القرآن كالفقر في النثر والقوافي في الشعر. ويؤيد ذلك ما خرجه الترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف: الرحمن الرحيم، ثم يقف. الشرح. ذكر المؤلف عددا من أنواع الوقف، وهي الوقف التام والحسن والكافي والقبيح، وسأرتب هذه المصطلحات وأذكر تعريفاتها على المشهور عن أهل هذا الفن، ثم أذكر أمثلة موضحة لها ليتم المراد. أولا الوقف التام. ذكر المؤلف الوقف التام فقال: وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام، وهو كذلك عند الجمهور، وهو ما كان الاستقلال فيه تاما بين الجملتين، كالوقف على قوله سبحانه: المفلحون، ثم البدء بقوله: إن الذين كفروا. فهذه الجملة ليس لها علاقة من جهة الإعراب أو المعنى بالآية التي قبلها، لأن ما قبلها قصة عن الذين آمنوا، وهذه بداية قصة عن الكفار. وضابط الوقف التام أن تستقل الجملة الثانية بالابتداء استقلالا تاما يفهم منها المخاطب الانقطاع التام، كأغلب مواطن النداء بيا أيها، فإنه يدل على الانفصال التام بين ما قبلها وما بعدها. ثانيا الوقف الكافي. ذكر المؤلف وصفه للوقف الكافي فقال: وإن كان الكلام الأول مستقلا يفهم دون الثاني، إلا أن الثاني غير مستقل إلا بما قبله، فالوقف على الأول كاف، وذلك في التوابع والفضلات كالحال والتمييز والاستثناء وشبه ذلك، إلا أن وصل المستثنى المتصل آكد من المنقطع، ووصل التوابع والحال إذا كانت أسماء مع ذات آكد من وصلها إلا إذا كانت جملة. وهذا الذي قاله أشبه بالوقف الحسن عند الجمهور، لأن التوابع ألصق بالوقف الحسن والقبيح من غيرهما. الوقف الكافي عند الجمهور هو ما كان فيه ارتباط من جهة المعنى وليس من جهة الإعراب، كالوقف عند قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فهناك ارتباط في المعنى بين الجملتين، لكن من حيث الإعراب هي جملة إعرابية تامة. ومن ضوابط الوقف الكافي وجود الضوابط اللفظية غير الإعرابية مثل الضمائر في قلوبهم وسمعهم، فيتدل أن الحديث عن سابقين في هذا السياق. مثال آخر الوقف عند قوله: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ثم البدء بقوله: وكذلك يفعلون، ففيه ارتباط بما قبله من جهة المعنى، سواء كان قوله وكذلك يفعلون من كلام الله أو من كلام بلقيس على حسب الخلاف الوارد عند المتأخرين في التفسير. فائدة: لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه سورة النساء ووصل إلى قوله تعالى فكيف تجينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حسبك الآن، وقطع ابن مسعود القراءة، وهذا القطع على وقف كاف وليس على وقف تام، لأن بعده قوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، وهذا مرتبط بما قبله من جهة المعنى، لأن السياق لم ينتهي في الحديث عن هذا الموقف العظيم، وإنما يكون الموقف التام على قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، لأن الذي بعده النداء الدال على التمام، وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقاربوا الصلاة وأنتم سكارى، وهذه جملة جديدة منفصلة انفصالا تاما عما قبلها. ثالثا: الوقف الحسن. ذكر المؤلف الوقف الحسن بقوله وإن كان الكلام مستقلا والثاني كذلك، فإن كان في قصة واحدة فالوقف على الأول حسن، وإن كان في قصتين مختلفتين فالوقف تام، وهذا الذي قاله في الوقف الحسن والوقف الكافي عند الجمهور، قالوا هو ما يحسن الوقف عليه ولا يحسن الارتداء بما بعده لارتباطه به من جهة الإعراب، كالوقف عند قوله الحمد لله، فالحسن هو ما كان معنى الجملة الموقوف عليها تاما من جهة الإعراب، لكن لا يحسن البدء بما بعده لأن ما بعدها مرتبط بها من جهة الإعراب، كالبدء بقوله رب العالمين. رابعا: الوقف القبيح. الوقف القبيح عند المؤلف فإن كان الكلام مفتقرا إلى ما بعده في إعرابه أو معناه، وما بعده مفتقرا إليه كذلك، لم يجز الفصل بينهما، والوقف على الكلام الأول قبيح، ويمكن أن يتلخص بالوقف القبيح نوعان: واحد، الفصل بين متلازمين، كالفصل بين كل معمول وعامله وبين كل ذي خبر وخبره، كما في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله، فمن قرأ وقال الحمد ثم سكت فإن الوقف لا يفهم معنى، فالحمد مبتدأ لم يجئ خبره، وفصله عن خبره فصل بين أمرين بينهما ترابط شديد. وكذلك في قوله رب العالمين، لو وقفت على ربي فلن يفهم معنى من هذا الوقف. اثنان، إدخال ما ليس من الجملة فيها، وهذا لم يذكره المؤلف، وهو الوقف على كلمة تدخل في حكم ما قبلها وهي خارجة عنه، كما لو وقف على الموتى في قوله تعالى إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، فالوقف هنا قبيح لأنك تثبت للموتى سماعا، والسماع إنما هو للذين يسمعون فقط. خلاصة: الخلاف في مواطن الوقوف وفي أنواعها كثير جدا، لكن هذه الوقوف الأربعة هي التي تذكرها أغلب كتب الوقف، وهي مرتبطة بالإعراب والمعنى كما يأتي. أولا: إذا وجد الرابط الإعرابي فعندنا احتمالان في نوع الوقف، الأول أن يكون الوقف حسنا إن كان الموقوف عليه جملة تامة من نفسها، الثاني أن يكون الوقف قبيحا إن كان الموقوف عليه جملة ناقصة في الإعراب. ثانيا: إذا انعدم التعلق الإعرابي فعندنا في الوقف احتمالان، الأول أن يكون تاما، وذلك إذا انعدم الارتباط بالمعنى وكان كل كلام مستقل بذاته، الثاني أن يكون كافيا، وذلك إن وجدت الروابط اللفظية غير الإعرابية كالضمائر. قول المؤلف وقد يختلف الوقف باختلاف الإعراب أو المعنى، وهذا كثير، وهو أحد أسباب الاختلاف في الوقف التام والوقف الكافي في كثير من مواضعه على رأي الجمهور في تعريف الوقف الكافي، بل قد يكون الاختلاف في موطن بين مواقف ثلاثة التام والكافي والحسن، ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال زكريا الأنصاري في المقصد وما في الأرض حسن، وقال أبو عمرو كاف وقيل تام، ولا شك أن مثل هذا الاختلاف مبني على الاختلاف في النظر في الإعراب والمعنى. قول المؤلف ولذلك اختلف الناس في كثير من المواقف ومن أقوالهم فيها راجح ومرجوح وباطل، أما الباطل فإدراكه أسهل من إدراك الراجح من المرجوح، لأنه يقع الخلاف في الوقف كما سبق، ويحتاج الأمر إلى مرجحات. ومن باب الفائدة فإن كلام المؤلف هذا يشير إلى أمر مهم، وهو أن الوقف والارتداء من آثار فهم المعنى التفسير، والعجيب أن يستملح بعض القراء بعض الوقوفات الباطلة ويرتكب في هذا مخالفة معنى الآية ونظمها، كمن يقف على لفظة فيما من قوله تعالى فيما أنت من ذكرها، ثم يبتدئ بقوله أنت من ذكرها على أنه خطاب مبتدأ موجه للنبي صلى الله عليه وسلم على معنى أنت يا محمد من ذكرها، ويستدل لذلك بمثل قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالوسطى والسبابة. والمعنى الصحيح لهذه الآية: في أي شيء أنت من ذكر الساعة والبحث عن شأنها، إنما أنت منذر من يخاف هذه الساعة. قول المؤلف: وقد يقف لبيان المراد وإن لم يتم الكلام. هذا الوقف يسميه بعض من كتب في الوقف والفداء وقف البيان، وهو أن يقف ليبين معنى لا يبين إلا بالوقف عليه، أو أن يقف على كلمة وكأنه واقف واصل، أي بلا قطع نفس. والأول أولى، وهو شبيه بالوقف اللازم عند السجاوندي، وعلامته في المصحف ميم كما في الوقف على قوله: إنما يستجيب الذين يسمعون. لكن عدم تمام الكلام لا يكون إلا إذا كان من قبيل الوقف الكافي. أما إذا كان من قبيل الوقف القبيح فإنه لا يمكن أن يوجد وقف بيان يصح الوقف عليه لأجل بيان معنى، لأن القبيح لا يمكن أن لا يكون قبيحا، والله أعلم. ويمكن التمثيل له بقوله تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. فالوقف على لفظ الجلالة يعلمه الله وقف بيان، لأن الفعل يعلمه مجزوم بإن الشرطية، والفعل ويعلم في الجملة التي بعدها مرفوع وهو مستأنف وليس معطوفا على الفعل السابق، فالوقف يبين الفرق بين الفعلين في الإعراب. ينتهي هنا مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.